الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم أخلص النوايا ولا تجعل في هذا العمل ولا غيره حظا لغيرك يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نماذج الصبر في أمة الإسلام عديدة تفوق الحصر ومتنوعة في كل شأن من شؤون العبادة، وما تزال الأمة الإسلامية وعلى رأسها طليعتها المجاهدة تضرب المثل تلو المثل في أعظم صور الصبر والثبات والتضحية والفداء. وهذا كتاب الله عز وجل، هذا كتاب الله سبحانه وتعالى يبشر الصابرين من المؤمنين بالتمكين في الدنيا ولو بعد حين، وبالجزاء العظيم في الآخرة والنعيم المقيم. وستبقى أمة الإسلام على عهدها مع نبيها صلى الله عليه وسلم صابرة حتى يأتي نصر الله ولو كره الكافرون، صابرة حتى تقوم الساعة وهم على تلك الحال متمسكين بأمر ربهم، قاهرين لعدوهم، صابرة رغم كيد الكافرين وخذلان أقرب الأقربين، صابرة في وجه كل موجة فتنة تواجهها، لأنها قد قرأت قول الله عز وجل: والله مع الصابرين. فلجأ أبناء هذه الأمة العظيمة تاركين كل ما سواه وراء ظهورهم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إن للصبر أهمية عظيمة وفوائد كثيرة يجب على المسلم إدراكها، ويجب عليه العمل بها وبمقتضاها. فبالصبر يعرف الصادق من الكاذب، وبالصبر يعرف المؤمن من المنافق، والمقبل على ربه من المتخاذل المتخلف عن أمر ربه. يقول تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا لا يمكن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل في علاه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا البلاء حتى يتميز أهل الصدق من أهل الكذب. لا شك أن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا علمه سبحانه وتعالى. لكن البلاء يظهر للناس معادنهم، فلا تبقى لهم حجة أمام الله عز وجل. يقف الإنسان بعد ذلك معترفا بذنوبه ومعاصيه وبتقصيره تجاه مولاه، فإن عاقبه الله عز وجل بعد ذلك فهو المستحق للعقاب، وإن عفى عنه فذلك من جميل صفاته سبحانه وتعالى وعفوه وكرمه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا. اللهم ارضى عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا، هذا كم من دعاء السلف. اللهم ارضى عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا. بالصبر أيها الأحبة تحصل العزة والكرامة للمسلمين، وينتقل الإنسان من حالة الضعف إلى حالة القيادة والغلبة. قال جل في علاه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين، والذي يحدث أمامنا اليوم في بلاد الشام لهو أكبر دليل على هذا الأمر. منذ 5 سنوات فقط كان المسلم السني مضطهدا خائفا لا يجرؤ على رفع رأسه في المجتمع، فضلا عن الجهر بدعوته والمطالبة بحريته الشرعية، فضلا عن أن يرفع سلاحه يقارع أعداء الله عز وجل. وليس مقارعة الضعيف للقوي، بل مقارعة الند. فبصبر المجاهدين وقبل ذلك توفيق الله لهم استطاعوا اليوم أن يجهزوا جيوشا لقتال ميليشيات الروافض وجيش الروس وما يسمى بحزب الله وشبيحة الأسد. وليس ذلك فحسب، فهؤلاء المذكورون هم الأعداء الذين أعلنوها وقاتلونا صراحة. أما من يكيد لنا وللمسلمين فهم أضعاف وأضعاف هؤلاء. فجيوش العالم لا ترضى أن ترى المسلمين في الشام متمسكين بعقيدة القتال وفي يدها شيء من الأسلحة الثقيلة أو الأسلحة المتطورة. كل ذلك النصر بسبب ثبات المسلمين وبسبب صبرهم على الجهاد في سبيل الله كما أمرنا الله عز وجل. قبل 5 سنوات فقط كان أهل السنة في الشام المباركة على تلك الحال المذكورة، فجزاهم الله عز وجل بما صبروا في الدنيا تمكينا وعزا بصمودهم ونضالهم وجهادهم. بهذا الصبر أصبحوا في حالة سيادة، ولو كانت هذه السيادة جزئية أو سيطرة نسبية، وهذا مصداقا لقوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولنعلم أن هذا الصبر مع اليقين التام بوعد الله عز وجل سيكون مآله التمكين التام بإذن الله عز وجل. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام وهو مع بني إسرائيل وهم في أضعف حال، ماذا يقول الله عز وجل؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. التقوى. ولنعلم أن الإنسان لا يحصل له التمكين، بل لا يحصل له الإيمان الكامل إلا بالصبر. وكلما ازداد الإيمان للواحد منا كلما لزمه الصبر على الأذى مع العمل المستمر بلا كلل وبلا ملل مع احتساب أجره عند مولاه. قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. لا يمكن أن يكون هناك إيمان دون صبر. أيها المسلم، بالصبر على ما أمرنا الله عز وجل به من جهاد ورباط وصمود نرى إفشال كيد أعداء الله عز وجل في مخططاتهم الخبيثة ضد هذه الأمة العظيمة. قال الله عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثاني: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إنه الله عالم الغيب والشهادة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخرجون عن ملكه قيد أنملة، فهو محيط بهم وبما يعملون، إن الله بما يعملون محيط. وقال الله عز وجل: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. إنها والله للرسل ولأتباع الرسل في الدنيا والآخرة، وسيعلم الكفار هذه الحقيقة ولو بعد حين. وقد أدرك بعض عقلائهم أنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام المسلم المجاهد الصابر الواثق بوعد ربه، إذ ينظر المجاهد إلى جيش الكفار فيرى الحور الحسان، يرى هذه الحورية تزفه في أواخر صفوف الأعداء، يطير إليها ويقاتل بشراسة وإصرار، وقد عزم أمره لا يثنيه عن الوصول إليها جيوش الدنيا بأسرها. وينظر الكافر إلى صفوف المسلمين فيرتعد خوفا وينتابه الرعب من هول الموقف وهول اللقاء. ينظر المسلم داخل سبطانة بندقية العدو فيرى مقعده من الجنة، فيطير نحو عدوه مبتسما فارا إلى ربه، مستعجلا للقاء، متمنيا أن تكون نهايته على يد كافر محارب لله، حتى تبدأ حياته الحقيقية في جنات عدن. أما الكافر فينظر إلى بارودة المسلم فيرى نهاية شهواته ونهاية ملذاته، بل نهاية كل حياته، فلا يرى أمامه سوى نهاية وخيمة، إما الموت الذي ينهي وجوده في جنة قذرة، هذه جنته نحن نراها قذرة ولكنه يراها جنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها جنة الكافر وسجن المؤمن. وإما يراها إذلال بأسر أو ما شابه ذلك. وحتى نفهم الصبر لابد أن نعرف أن الابتلاء سنة الله عز وجل، هي سنة الله في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الدنيا كلها تعب ومشقة، كلها عناء وامتحان وبلاء، هذه طبيعة حال بني البشر. لا يرتاح الواحد منا في هذه الدنيا أبدا، لأنها لم تخلق للراحة، وإنما خلقت وخلقنا نحن من أجل الامتحان والفتنة. نعم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليميز الله الخبيث من الطيب. فالله عز وجل خلق هذه الدنيا وخلقنا معها للتمييز والامتحان وللصبر. كل أمر نمر به في هذه الدنيا هو امتحان وفتنة. عندما نسمع منادي الصلاة هذه فتنة، عندما تبيع وتشتري هذه فتنة، عندما تعامل أهلك هذه فتنة، عندما يدخل العدو الغاصب إلى بلاد المسلمين فيسرق وينهب ويقتل ويخرب ويفسد الأرض ويهلك الحرث والنسل هذه فتنة، عندما تسمع دوي الطائرات وهي تخترق حاجز الصوت فوق رأسك حاملة البراميل المتفجرة لا تدري أين ستقع أو من سيرتقي إلى الجنان بسبب سقوطها هذه فتنة. واعلم أخي المسلم أنك لا تمر بفتنة أو لا تمر عليك فتنة إلا والله أعلم بأنك قادر على أن تصبر عليها، وإلا لما فتنت بها. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله عز وجل يعلم أنك تستطيع بوسعك أن تنجح في هذا الامتحان. كل ما يمر بك من بلاء كان بوسعك أن تصبر وأن تثبت فتؤجر إن شاء الله تعالى. للصبر أجر عظيم وثواب جزيل. يقول المولى تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تأمل هذه الآية: ثواب وجزاء من الله غير محدود بغير حساب. ولذلك قال سليمان بن القاسم رحمه الله تعالى: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. وقال الحسن البصري رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. ولا بد للأمة المسلمة أن تعرف أن صبرها على أذى الاعتداء الذي نراه اليوم في بلاد الشام وفي بلاد المسلمين جميعا، أن هذا الصبر والصبر على الرباط والجهاد بشتى صوره سوف يورثها خيرا عظيما إن شاء الله. روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الحديث مشهور يعرفه الصغار، نعلمه لأولادنا. الصبر ليس معناه مجرد أن يتوقع الإنسان المزيد من التنكيل به أو بالمسلمين أو بالأمة فلا يحرك ساكنا لتغيير هذا الواقع. يظن البعض من المساكين أن هذا هو معنى الصبر فيستسلم لهذا الواقع ويسمي ذلك صبرا على ما أصابه. يفهم البعض أن الصبر هو أن تدير خدك الأيسر لمن ضربك على خدك الأيمن. الصبر ليس هكذا. الصبر هو حبس النفس على فعل شيء أو تركه. لماذا؟ ابتغاء وجه الله تعالى. الصبر هو حبس النفس على فعل شيء أو تركه ابتغاء وجه الله تعالى. هذا هو معنى الصبر. ففي أي محنة أو بلاء لابد أن تسأل نفسك: أيها المسلم، ماذا يريد الله مني في هذا الموقف؟ فتقوم بما أمرك الله عز وجل به أو تنتهي عما نهاك الله عنه، ثم تلتزم الصبر وتحتسب الأجر. فمثلا من أعرض عن القتال عند غزو الأعداء لبلاد المسلمين ثم يسمي ذلك صبرا فقد أبعد كثيرا، والواجب عليه أن يقاتل في سبيل الله كما أمره الله عز وجل، ثم يصبر على هذا الأذى الذي في الطريق. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا يسافر خارج البلاد فيقول أصبر، أصبر على ضياع الأموال وأصبر على ضياع المزارع والبيوت والسيارات، هذا ليس بصبر، هذا هروب من واجبك الشرعي. لما يقول الله عز وجل لعلكم تفلحون، معنى لعلكم هنا هو وعد من الله عز وجل، يعني إذا قمت بهذا الذي أمرك الله به سيكون مآلك حتما الفلاح في الدنيا والآخرة. هذا هو الصبر الذي يريده الله عز وجل منا، لا الصبر عن طاعة الله، الصبر عن أوامر الله. لا، يترك الإنسان الجهاد يقول أنا أصبر، يترك الصلاة يقول أنا أصبر، هذا ليس بصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظر كيف استخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مع بدلا من كلمة بعد، ليشعرك بقرب النصر من صبرك، بل معية النصر للصبر، والفرج للكرب، واليسر للعسر، ملازمة الأمر، كل هذا لك إذا صبرت. يعلم أخي المسلم أن نهاية الظلم ستكون وخيمة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله تبارك وتعالى لا تخفى عنه خافية، فهو يعلم ما يجري في هذا الوجود. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين من أسمائه سبحانه وتعالى العليم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومن أسمائه الصبور سبحانه وتعالى. نحن بنو البشر قد جبلنا على الاستعجال، هكذا خلقنا الله عز وجل، ومن ضعفنا وجهلنا لا نرى حكمة الله عز وجل في التأخير والإمهال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته كما جاء في حديث خباب بن الأرت، وخباب هذا كان شابا دون 20، وقد كان من أوائل من أسلم ونصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوما يشكو إليه من عذاب شديد من قريش وهم مستضعفون في مكة. قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وهذا الكلام يعني له معنى عظيم وراءه، اشتد العذاب عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: انظروا إلى هذا الجواب، كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر، انظروا إلى اليقين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. تخيلوا معي أيها الأحبة، هؤلاء الصحابة مستضعفون معذبون مضطهدون، النبي يعدهم بالنصر والتمكين ويصبرهم، يعد أحدهم بأن يلبس أساور كسرى ويبشر الآخر الفتح المبين، كل هذا ولا يملك من أسباب الدنيا شيئا أبدا، لكنه يصبر ويصبر صحابته ويتوكل على الله عز وجل ويعمل بالمتاح أمامه ويعمل بما أمره الله عز وجل وهو واثق بوعد الله. انظروا إلى صبر الصحابة الكرام، عمار بن ياسر، زيد بن الدثنة، خبيب بن عدي الذي قال حينما قدموه للقتل، قصة عجيبة، قال ذروني أصلي ركعتين، تركوه يصلي، فصارت هذه سنة لمن قتل صابرا محتسبا أمام طاغية من الطغاة قبل مقتله، قبل استشهاده يطلب أن يصلي ركعتين. ثم قال كلماته المشهورة: والله لولا أن تظن أني طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. ثم قال أبيات تدمع العيون منها، قال: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو كربتي بعد غربتي، وما جمع الأحزاب لي حول مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد يئس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت أني ميت، ولكن حذار جحم نار ملفعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. هذه السورة العظيمة يا إخواني، الثبات، الصبر عند البلاء، هي سورة حصلت لبشر مثلنا. ولا يقول قائل إن هؤلاء صحابة لا نطيق ما يطيقونه. قد رأينا نحن في هذه البلاد المباركة، في بلاد الشام، صورا كهذه كنا نظن أننا لا نراها ولا نسمع عنها في حياتنا أبدا، وأن هذا لا يكون إلا في كتب سير أعلام النبلاء. فهذا بطل من أبطال المسلمين من عامة أهل الشام، يخير بين أن يدفن حيا وجنود الطاغية، هذا الطاغية بشار قاتله الله، جنوده يذيقونه سوء العذاب وهو يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يكررها حتى طمروه بالتراب وانقطع صوته بآخر أنفاسه، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما جاء في الحديث. هذا هو الصبر والثبات الذي يرفع صاحبه درجات في الدنيا والآخرة. إنكم يا أهل الشام تتحملون آلام كثيرة، ألم الحروب والمعارك، وتصبرون على ما أصابكم من خوف وتشريد ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولكن لا بد أن نعلم أننا لسنا وحدنا، وكل ذلك يهون، والأهم أن لا يضيع ديننا. يقول أبو العتاهية: إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منا فليس بضائري. لا بد أن نعلم أن المهم هو أن نحافظ على ديننا، وأن أعداء الله عز وجل هم كذلك يشعرون بألم، أعداء الله يتألمون ويبكون ويخافون كما تتألمون وتبكون وتخافون، لكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء. إن المؤمنين يتوجهون إلى الله بجهادهم ويرتقبون عنده جزاءه، أما الكفار فضائعون مضيعون، لا يتوجهون لله ولا يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الممات. يقول الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا ترجون وكان الله عليما حكيما. وقد رأينا ذلك في المعارك الأخيرة هذه، هذه المعارك التي صارت في جنوب حلب، والحمد لله رب العالمين، نصر عظيم وكسر لشوكة الروافض وكسر لشوكة النصيرية بفضل الله وكرمه ومنه علينا لا بعمل منا. الله عز وجل أذاقهم بأسا شديدا بأيدي المؤمنين. يقول الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. نعم، هذا الشرف العظيم، شرف الشهادة في سبيل الله، لا يكون إلا لعبد صابر، ولا يكون أيضا إلا بعد القرح والمشقة والعناء والخوف. هذه سنة الله حتى نعلم أن سلعة الله غالية فلا تنال بمجرد التمني، بل يهبها الله من يشاء من عباده الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وبهذا التصوير الذي ذكره الله عز وجل في القرآن يفترق منهجنا عن منهجهم، منهج الأولياء ومنهج الأشقياء، منهج أولياء الرحمن ومنهج أولياء الشيطان. ويهون كل ألم ولا يبقى مجال للشعور بالضنا أبدا. فأعداء الله كذلك يألمون كما نألم وينزفون كما ننزف، ترمل نساؤهم كما ترمل نساؤنا، ويهتم أطفالهم كما يهتم أطفالنا، تهدم بيوتهم فوق رؤوسهم كما تهدم بيوتنا، ولكنهم لا يرجون من الله ما نرجو. فلنفسك أيها المسلم، كيف يصبر أعداء الله على ما يصيبهم وهم كفار؟ أفلا نصبر نحن ومعنا الحق المبين؟ كيف يصبر أبو جهل على قتال المسلمين وهو على كفر وضلال، يعذب من أسلم، يهدد من يفكر في الدخول في الإسلام، يبذل المال والولد بل والنفس من أجل دعوة يعلم بطلانها، يعقد الاجتماعات مع كبراء القوم ليضيق على المسلمين؟ كل هذا رغم اعترافه أن سبب اعتدائه على المسلمين هو العصبية. نعم قالها وصرح بذلك، قال هذا كلام أبو جهل: تنازعنا نحن وبنو هاشم في ماذا؟ في الشرف، فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا حتى إذا تجاثينا على الركب كنا كفر سيرهان. قالوا منا نبي، بنو هاشم قالوا منا نبي، فمتى ندرك مثل هذا؟ ما نستطيع. فقال لابد أن نفعل شيء. سافر من مكة إلى المدينة لكي يأتي بأخيه من أمه عياش بن أبي ربيع، يأتي به إلى مكة مرة ثانية بعد أن أسلم عياش. وفوق كل ذلك فقد خاض معركة ضارية ضد المسلمين، هي معركة بدر، انتهت بهلاكه. أيعقل بعد ذلك أن يصبر الكافرون على قتالنا وعلى الإنفاق لقتال المسلمين لدنيا يريدونها أو هوى أو منصب أو جاه، ونحن لا نصبر على ما أصابنا وقد وعدنا الله عز وجل إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة؟ انظروا إلى ملايين بل بلايين الدولارات التي تنفق في سبيل محاربة الإسلام، يصنعون الطائرات وكاميرات التجسس ويرسلون الجواسيس ويدفعون لهم الأموال الباهظة ويسيرون السفن وتقلع الطائرات الحربية محملة بالصواريخ والمتفجرات، كل ذلك الإنفاق في سبيل ماذا؟ لكن الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم، إن نهايتهم أن يغلبوا، وبعد أن ينفقوا ما عندهم ويتحسرون على الإنفاق. أخي المسلم، إن معركتنا اليوم هي معركة وجود، إما أن نكون أو لا نكون، ورهاننا في هذه المعركة الصبر واليقين. فلنصبر حتى نرى النصر أو نموت دون ذلك، ولنا الجنة والحمد لله رب العالمين.